جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: رجل له ابن له شبه برجل آخر، وزوجته ثبت عليها قرائن بأنها تخرج مع هذا الرجل الأجنبي، فهل تؤمر محارم الزوج بالاحتجاب عن هذا الولد احتياطا؟ معلوم أن الولد الفراش كما سبق أن مر في الأحاديث، ولكنه إذا كان يعني إذا كان يعني أقول لا شك أن أنها تؤمر بهذا، لأن هذا من جنس قول احتجب عنه، احتجب عنه يا سودة. سؤال، عد سؤال مرة ثانية. رجل له ابن له شبه برجل آخر، وزوجته ثبت عليها القرائن بأنها تخرج مع هذا الرجل الأجنبي، فهل تؤمر محارم الزوج بالاحتجاب عن هذا الولد احتياطا؟ يعني حديث عبد بن زمعة يعني يدل على ذلك، لكن ما دام ان الزنا انه ما ثبت وانه ما حصل يعني ثبوت الزنا، لان الزنا كما هو معلوم يعني لان ذاك ثبت انه زنا، اللي هو قصة عتبة انه زنا وانه قال الولد له، وكان هذا يعني كان في الجاهلية يعني يفعلون ذلك، واراد ان يستلحقه يعني على ما كانوا عليه في الجاهلية. وأما هذا فيعني يختلف، والزنا ما ثبت، والزنا ما ثبت، فقد يكون أن الحاق به وأن يعني يكون من بين إخوانه، يعني أنه تحتجب يعني أخواته عنه، يعني هذا قد يكون يعني غير مستقيم. قل: معلوم أن الرجل وزوجته إذا كان صالحين كانت زوجته كذلك في الآخرة، فهل يتعارض هذا مع قول الحور العين أوشك أن يفارقك إلينا؟ لا، ما يتعارض، أقول ما يتعارض، لكن هذا فيه بيان أن الذم وأنه لا يصلح، وهي تكون زوجته ولو كان حصل منهم في الدنيا ما حصل، وإن عذبت فإنها لا بد وأن تخرج من النار وتدخل الجنة وتكون زوجته، يعني إذا لم يكن لها زوج آخر غيره. وإما كان يعني للمرأة في عدة أزواج فإنها تكون لآخرهم، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الحور العين يعلمنا كل ما يجري في الدنيا أو فيما يخص الزوج مع زوجته؟ الله تعالى أعلم، لا شك أنه لا يعلمنا كل شيء يجري في الدنيا، وإنما يعني هذا خاص يعني في ما يتعلق بين الزوج وزوجته، وأما كونه يعلمنا عن كل شيء يجري في الدنيا لا يقال ذلك. يقول: زوجاني لا يصليان ويدعيان الإسلام، فإذا صلت المرأة والتزمت هل يقال إنه وقع الطلاق بينهما حتى يصلي زوجها؟ إذا كان لا يصليان وصارت من المصلين فإنها تمتنع منه ولا تمكنه من نفسها، وإن أسلم يعني هو أو صلى صار من المصلين وصار مسلما، فإنه يعني ينبغي أن يعقد، يكون هناك عقد جديد، لأن الشيء الذي حصل يعني كونهم لا يصليان. أما إذا كان كان في الأصل العقد أنهما لا يصليان فيعني كافر على كافر، يعني والعقد بين كافرين، فإذا حصل أن واحدة منهم أسلم أو أن المرأة أسلمت وزوجها لا يصلي فإنها لا تبقى معه، وإن حصل يعني إسلامه فإنه يعقد، يجدد العقد. ما نقول مثل مسألة زينب ننظر في العدة إذا كان بدأ يصلي وتاب قبل أن تنتهي من عدتها إلا يقال هذا. نعم يقال. يقول: نسمع في بعض القنوات بعض النساء يعرضن أنفسهن على الشيخ، فهل هذا الفعل صحيح؟ قد يكون صحيحا، يعني من ناحية يعني أن المرأة يعني بحاجة إلى الرجل، والرجل يعني قد يكون بحاجة إليها، لكن كما هو معلوم يعني الذي تعرض نفسها على شيخ قد تعرض نفسها على عدة شيوخ، تعرض نفسها على عدة شيوخ، ولا أعلم يعني شيء يمنع من ذلك، يعني كونها تعرض نفسها، عرض المرأة نفسها على رجل صالح، أو عرض الوالد ابنته على رجل صالح، أو موليته أخته ومن له ولاية عليها على رجل صالح، هذا لا بأس به وله أصل. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان أو وعلى عثمان رضي الله تعالى عنهما، فذلك له أصل. لكن يعني استخدام القنوات والظهور في القنوات والاتصال عن طريق القنوات وظهور المرأة يعني متبرجة يعني أمام رجل يعني تخطبه أو يعني كاشفة وجهها، يعني هذا لا يستقيم، وإنما يمكن أن يكون بغير هذه الطريقة، يمكن عن طريق التلفون أو عن طريق يعني واسطة يعني يكون في ذلك، لا بأس بهذا. هذا يقول: امرأة مسلمة تزوجت برجل كافر. كافر؟ نعم. ثم طلقها ولهم أولاد بينهما، وبعد الطلاق أسلم هذا الرجل، هل يعتبر هذا الرجل أبا لهؤلاء الأولاد؟ أعد السؤال. امرأة مسلمة تزوجت برجل كافر ثم طلقها ولهم أولاد بينهما، وبعد الطلاق أسلم هذا الرجل، هل يعتبر هذا الرجل أبا لهؤلاء الأولاد؟ هو في الأصل كما هو معلوم غير جاهز أن الكافر يتزوج المسلمة، هي مسلمة. نعم. المسلمة. نعم. نعم. الكافر ليس له أن يتزوج المسلمة، وإنما المسلمة المسلم هو يتزوج الكافرة إذا كانت كتابية، إذا كانت كتابية. و معلوم أن النكاح يعني غير صحيح، وإذا كان مما يقال له نكاح الشبهة فإنه يمكن، لكن لما تذكر يعني الآن يعني الجواب الفاصل في هذا أو الجواب الصحيح في هذا، لكن يعني المحافظة على الأنساب يعني كما هو معلوم يعني مطلوبة، فإن كان يعتبر من قبيل الشبهة فإن الأولاد يكون له، وأنا ما أستطيع أجزم شيء. حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه إن ربك ليسارع في هواك، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالمسارعة أم هو بمعنى الهرولة؟ لا، هذا كلام يعني معلوم أنه يعني هذا أن الله أنزل يعني ترجمة تشاء منهن، وأنه حصل منه أن أنزل الشيء الذي يعجبك وترضاه، ما يقال أن هذا كلمة يسارع في هواك أنه دليل على يعني اتصاف الله بهذا الوصف، لأن هذا إخبار عن كون الله عز وجل أنزل في وقت قريب هذه الآية التي فيها الشيء الذي تهواه وترضاه، ويقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذا نقل من الممتع شرح زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول المعاشرة بالمعروف. يقول الشيخ رحمه الله: وينبغي للإنسان في معاشرته لزوجته بالمعروف أن يفعل ذلك تقربا إلى الله، وهذا كثيرا ما ينساه، ينسيه إياه الشيطان، فينبغي أن تنوي أنك قائم بأمر الله وعاشروهن بالمعروف، وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني وهو دوام العشرة الطيبة. وكذلك بالنسبة للزوجة، والمرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين وقريبة العاطفة، كلمة منك تبعدها عنك بعد الثريا، وكلمة تدنيها منك حتى تكون إلى جنبك. فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأحوال بينه وبين زوجته. ولكن نسأل الله السلامة، الآن بسبب ضعف الإيمان صار أقل شيء يوجد بين الرجل وزوجته يطلق، وليته يطلق طلاقا شرعيا. وينبغي للإنسان أن لا يغضب على كل شيء، لأنه لا بد أن يكون هناك قصور، حتى الإنسان في نفسه مقصر، وليس صحيحا أنه كامل من كل وجه. وعلى الإنسان أن يقيس المساوئ بالمحاسن. فبعض الزوجات إذا مرض زوجها قد لا تنام الليل وتطيع في أشياء كثيرة. لهذا على الإنسان أن يقدر الأمور حتى يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل. والإنسان إذا عود نفسه حسن الأخلاق انضبط، وبذلك يستريح. يعني لا شك أن العمل أو المعاشرة طيبة، وأن الإنسان يكون لسان يفعل تقرب الله عز وجل ويؤجر عليها، جاء ذلك يوضحه الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بعض أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول، أياتنا أحدنا شهوته فيكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال: فكذلك إذا وضعها في يعني في حلال كان له أجر. يعني لكون الإنسان يعمل الأعمال التي يريدها أو التي واجبة عليه، عليه أن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، ليحصل الفائدة الدنيوية في الاستمتاع، ويحصل الأجر بنيته الطيبة وقصده إعفافه وإعفاف زوجته، وأنه وضعها في حلال ليحصل الأجر، كما أنه لو وضعها في حرام حصل الوزر. يقول السائل: في أماكن في بعض البلدان إذا زنى رجل بامرأة زوجوه بها، هل هذا العمل صحيح؟ إذا كان قد تاب نعم، وأما إذا لم يتوب وكان يعني زانيين، يعني إن هذا من شأن الزاني أنه هو الذي يعني يكون مع الزانية، والرجل لو تزوج زانية أو تزوج أحدهم الآخر وكل منهما يزني، يعني يمكن المرأة تزني ويكون هو من جنسها، إلا من جملة الزنات، إلا أن له الحظ الأكبر من هذا الزنا ما دام أنهم على الزنا. هل تصح ولاية ذوي الأرحام في عقد النكاح؟ ذوي الأرحام الذين هم أقارب الأم لا تصح ولايتهم، ليسوا من أهل الولاية. لا، الخال ليس يعني وليا، والأخ لأم ليس وليا، وإنما الرحم الذي يكون فيه الولاية هو الذي يجي من جهة الأب ومن جهة النسب. نعم، من جهة النسب من جهة الأب، أما من جهة الأم فلا يكون لا الأخ الأم ولا الخال. يقول: رجل أسلم هو امرأة حديثا، وفهم أن الطلاق إذا وقع ثم راجعها لم تحسب هذه الطلقة، فطلقها عدد من المرات حتى تبين له الحكم. إيش؟ رجل أسلم هو امرأة حديثا، وفهم أن الطلاق إذا وقع ثم راجعها لا تحسب عليه طلقة، فكان يطلق أكثر من مرة ويراجع حتى تبين. لا، ليس يعني الأمر يرجع إلى كونه يعرف الحكم وما يعرف، وإنما الطلاق يعني يقع سواء يعني عرف أنه يحسب أو لا يحسب. فما حصل في الإسلام من طلاق فإنه يكون معتبرا، لكن يكون أسلم حديثا طيب، ولا يعرفون أحكام الإسلام وهم في حال كفرهم، علموه اللي فهم من أول ما تعلم هذا الكلام أنه يطلق يراجع، خلاص إذا راجع انتهت زوجته من جديد. يعني الحقيقة أن الأصل هو أن كل طلاق يحصل في الإسلام فإنه معتبر، لكن يعني يكون حديث عهد من الإسلام وأنه لا يدري عن الأحكام يعني قد يكون يعني قد يكون له وجه مثل الصلاة, يعني يكون إنسان حديث عهد من الإسلام ولا يعرف الصلاة يعني فيكون معذورا, لكن لا أستطيع أن أجزم بشيء في هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.